الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ستة مصادر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. سادتي، لقد شغلت شطرا من وقتكم الثمين بإيراد هذه الأمور العلمية التي قلما يستطيبها السامعون، لكني فيما أظن قد استعرضت لكم أنحاء مختلفة من السيرة النبوية، ومثلت أمامكم جوانبها التاريخية المتنوعة، وأريد أن ألفت أنظاركم إلى المصادر التي أخذت عنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكيف دونت التي أخذت عنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكيف دونت تلك المصادر وجمعت. وإن أهم ما في سيرته صلى الله عليه وسلم وأوثقها وأكثرها صحة هو ما اقتبس من القرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد، وهو الذي لم يشك في صحته العدو اللدود فضلا عن الحبيب الودود. والقرآن يقص علينا جميع مناحي السيرة النبوية وطرفا من حياته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فيذكر لنا جميع مناحي يتمه وفقره وتحنثه، كما يذكر لنا شؤونه بعد النبوة من هبوط الوحي الإلهي عليه وتبليغه إياه، والعروج به وعداوة الأعداء وهجرته وغزواته. وفي القرآن الكريم ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تراه مذكورا في القرآن ببيان واضح وأسلوب متين رائق. ومن ذلك تعلمون أنه لم تتطرق أذن التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث، وهي كتب حفظت لنا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله ما يبلغ 100,000 حديث، وقد امتاز الصحيح منها عن الضعيف والموضوع، والقوي منها عن غير القوي. ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة الصحاح التي محص العلماء كل ما ورد فيها وذكروا شواهده ومتابعاته، حتى لم يتركوا في النفوس منزع ظفر لمحقق منصف بل ولا لمدقق جائز. ويتلو الكتب الستة كتب المسانيد، وأعظمها مسند الإمام أحمد بن حنبل في ستة مجلدات كبار، كل مجلد منها يحتوي على نحو 500 صفحة من القطع الكبير بحروف دقيقة، وقد تضمن هذا المسند مرويات كل صحابي مجموعة ومذكورة على حدة. وفي هذه المجموعات جميع تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيرته غير مرتبة على المواضيع. والمصدر الثالث كتب المغازي، ومعظم ما فيها ذكر الغزوات النبوية، وقد تتضمن أمورا أخرى. ومن المصنفات القديمة في المغازي مغازي عروة بن الزبير المتوفى سنة 94 هجرية، ومغازي الزهري المتوفى سنة 24 و100 هجرية، ومغازي موسى بن عقبة المتوفى سنة 41 و100 هجرية، ومغازي بن إسحاق المتوفى سنة 50 و100 هجرية، ومغازي زياد البكائي المتوفى سنة 82 و100 هجرية، ومغازي الواقدي المتوفى سنة 7 و200 هجرية وغيرهم. والمصدر الرابع كتب التاريخ الإسلامي العام التي تبتدئ بالسيرة النبوية، ومن أوثقها وأصحها وأطولها وأضخمها طبقات ابن سعد وتاريخ الرسل والملوك للإمام أبي جعفر الطبري، والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري، وتاريخ ابن حيان، وتاريخ ابن أبي خيثمة البغدادي المتوفى سنة 99 و200 هجرية وغيرهم. والمصدر الخامس الكتب التي ألفت في المعجزات وتسمى بكتب الدلائل، ومنها دلائل النبوة لأبي إسحاق الحربي المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، ودلائل النبوة لابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200 للهجرة، ودلائل النبوة للإمام البيهقي المتوفى سنة 30 و400 هجرية، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 30 و400 هجرية، ودلائل النبوة للمستغفري المتوفى سنة 32 و400 هجرية، ودلائل أبي القاسم إسماعيل الأصفهاني المتوفى سنة 35 و500 هجرية، وأضخمها وأبسطها كتاب الخصائص الكبرى للجلال السيوطي المتوفى سنة 11 و900 هجرية. والمصدر السادس كتب الشمائل، وهي مقصورة على ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته وفضائله، وما كان يعمل في يومه من الصباح إلى المساء، وفي ليله من المساء إلى الصباح. وأشهر هذه الكتب وأولها كتاب الشمائل للحافظ الترمذي، وقد كتب كبار العلماء زيادات عليه، أهمها وأضخمها وأطولها كتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض، وقد شرحه الشهاب الخفاجي وسماه نسيم الرياض، وصنف في هذا الموضع علماء آخرون، منها كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العباس المستغفري المتوفى سنة 32 و400 هجرية، والنور الساطع لابن المقري الغرناطي المتوفى سنة 52 و500 هجرية، وسفر السعادة لمجد الدين الفيروزابادي المتوفى سنة 12 و800 هجرية. يضاف إلى ما ذكرناه الكتب التي صنفها بعض العلماء المتقدمين في أحوال مكة المعظمة والمدينة المنورة، وذكروا فيها ما في هذين البلدين الطيبين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط، وذكروا من تولى إمارتهما بادئين بكل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقدم كتاب في هذا الموضوع أخبار مكة للأزرق المتوفى سنة 23 و200 هجرية، وأخبار المدينة لعمر بن شبة المتوفى سنة 68 و200 هجرية، ثم أخبار مكة للفاكه، وأخبار المدينة لابن زبالة. ساداتي، لقد عرضت عليكم أسماء الكتب في السيرة النبوية، وذكرت لكم ما صنف في هذا الباب من قديم الزمان، ومنه يعلم القارئ مكانة السيرة المحمدية من التاريخ، وأن هؤلاء المحدثين والخلفاء الإسلاميين لم يقتصروا على حفظ الروايات عن ظهر قلب وتقييدها بالكتابة وحسب، بل اتخذ الولاة والخلفاء معاهد لكبار العلماء والأئمة يتولون التدريس فيها، وأقاموا المباني في المساجد ليشتغل فيها المعلمون والمدرسون من كبار العلماء بتعليم المغازي. وكان عاصم بن عمر المتوفى سنة 21 و100 هجرية، وهو حفيد قتادة الصحابي، يدرس في المسجد الجامع بدمشق بأمر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كتب السيرة النبوية تعد بالألوف، والذي ألفه الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الرسالة إلى يومنا هذا في مختلف الأوطان الإسلامية والأجنبية في معظم لغات العالم يعد بالألوف، واعتبر ذلك بما صنف باللغة الأردية الحديثة وحدها في موضوع السيرة النبوية، مع أن الأردية لم تصر لغة تأليف إلا منذ قرنين على الأكثر، وفي تقديري أن ما صنف بها وحدها في السيرة النبوية يبلغ 1000 إن لم يزد عليه. مرجليوث أشد المستشرقين تحاملا على الإسلام، ودع عنك المسلمين وما صنفوا في سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحبونه حبا عظيما، ويقدمون ذلك بين يدي الله فرطا وذخرا لهم يوم القيامة. وتعالى ننظر إلى من ألف في سيرته ممن لا يؤمنون بنبوته ولا يوقنون برسالته، فإننا نجد في الهند نفسها على اختلاف مللها من الهنادك والسيخ والبرهم سماج، كثيرا من علمائهم قد ألفوا في سيرته صلى الله عليه وسلم. أما الأوروبيون الذين لا يدينون بالإسلام ولا يؤمنون بالرسالة المحمدية، فقد صنف منهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى المبشرون من دعاة النصرانية والمستشرقون، عناية منهم بالتاريخ وإرواء لضمائهم العلمي، ويعد ما ألفوه في ذلك بالمئات. وكنت قرأت في مجلة المقتبس التي كانت تصدر في دمشق قبل نحو 40 سنة إحصاء لما صنف في السيرة النبوية بمختلف اللغات الأوروبية، فبلغ نحو 300 كتاب و1000 كتاب. ولو أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الأوروبية في السيرة النبوية خلال 40 سنة بعد ذلك الإحصاء الذي نشرته مجلة المقتبس لأربى على ذلك كثيرا. وإن مرجليوث الذي كان أستاذا للغة العربية في جامعة أكسفورد أصدر في سنة 95 و1000 ميلادية كتابه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله حلقة في سلسلة عظماء الأمم، وهو لم يكتب كتابه هذا ليثني فيه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل لعله لم يؤلف كاتب بالإنجليزية كتابا أشد تحاملا على النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في هذا الكتاب. وقد حاول مرجليوث أن يشوه كل ما يتعلق بالسيرة الشريفة وأن يشكك في أسانيدها، ولم يألو جهدا في نقد ما أبرمه التاريخ ومعارضة ما حققه المحققون من المنصفين، لكنه مع كل هذا لم يتمالك عن الاعتراف في مقدمة كتابه بأن الذين كتبوا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينتهي ذكر أسمائهم، وأنهم يرون أن من الشرف للكاتب أن ينال المجد بتبوئه مجلسا بين الذين كتبوا في السيرة المحمدية. اعترافات كبار المستشرقين حول السيرة النبوية. وقد كتب جون ديون بورت سنة 70 و800 و1000 ميلادية كتابا بالإنجليزية في السيرة المحمدية عنوانه اعتذار من محمد والقرآن، والذي يقرأه يخيل إليه أنه كتبه بنزعة الإخلاص والإنصاف، ويقول في مقدمته: لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله بأكثر تفصيلا وأشمل بيانا مما يعرفونه من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. وألقى ريورند باسورث سميث عضو كلية التثليث في إكسفورد سنة 74 و800 و1000 ميلادية محاضرات عن محمد والمحمدية في الجمعية الملكية لبريطانيا العظمى. هذا الكتاب أشد تحاملا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء فيه كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته، ومما يؤسف له أن هذا يصح إطلاقه على الديانات الثلاث وعلى أصحابها الذين نعدهم تاريخيين، لأننا لا نعمل لهم وصفا أحسن من هذا الوصف، فإننا قلما نعلم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة، والذي نعلمه عن الذين جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب الدعوة الأولين. فالذي نعلمه من شؤون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن سولون وسقراط، والذي نعلمه عن موسى وبوذا أقل مما نعلمه عن أمبرس وقيصر، ولا نعلم من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة. ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون 30 عاما هي تمهيد واستعداد للثلاثة أعوام التي لنا علم بها من حياته؟ إنه بعث ثلث العالم من رقدته، ولعله يحيي أكثر مما أحيا، وحياته المثالية بعيدة عنا مع قربها منا، وإنها تتراوح بين الممكن والمستحيل، بيد أن كثيرا من صفحاتها لا نعلم عنها شيئا أبدا. وما الذي نعلمه عن أم المسيح وعن حياته في بيته وعيشته العائلية؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين وحواريه، وكيف كان يعاملهم، وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور، وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته، وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم القيامة. أما الإسلام فأمره واضح كله، ليس فيه سر مكتوم عن أحد ولا غمة ينبهم أمرها على التاريخ، ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح، وهم يعلمون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم كالذي يعلمونه من أمر لوثر وميلتون، وإنك لا تجد فيما كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاما ولا مستحيلات، وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة، فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره، والأمر كله واضح وضوح النهار، كأنه الشمس رأد الضحى يتبين تحت أشعة نورها كل شيء. السيرة النبوية أوثق رواية وأكثر صحة من كل ما كتب في سيرة النبيين. لقد ألف المسلمون في السيرة النبوية ألوف الكتب، بل أكثر من ذلك، ولا يزالون ماضين في التأليف فيها. وكل كتاب في السيرة المحمدية مهما كان لا ريب أنه أوضح بيانا وأوثق رواية وأكثر صحة من كل ما كتبه الناس في قصص النبيين وسيرهم عليهم السلام. والكتب الأولى في السيرة المحمدية تلقاها عن أصحابها مئون وآلاف من تلاميذهم، وأتقنوها فهما وأحكموها فقها، ولم يتركوا فيها كلمة غامضة ولا عبارة معضلة إلا أوضحوا مبهمها وحلوا معضلها. وأول كتاب عندنا في الحديث النبوية كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، وقد سمعه من مؤلفه 600 من تلاميذه، فيهم الخلفاء والولاة والعلماء والفقهاء والأدباء والزهاد والنساك. والجامع الصحيح لأبي عبد الله ابن إسماعيل البخاري تلقاه 60,000 من أهل العلم عن تلميذ واحد من تلاميذه وهو الإمام الفربري. فهل في العالم دين احتاط أهله مثل هذا الاحتياط؟ واهتموا مثل هذا الاهتمام في كل ما يتعلق بأمر نبيهم وهدايته؟ وهل ألف في هذا الباب تأليف أكثر صحة وأعظم ثقة وتثبتا؟ وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين غيره؟ وهل حفظ التاريخ من تفاصيل حياة نبي من الأنبياء عليهم السلام مثل ما الذي حفظه من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المحاضرة الرابعة في السيرة المحمدية من ناحية كمالها وتمامها وإحاطتها بشؤون الحياة البشرية. لا تكون حياة أحد كاملة إلا إذا كانت معلومة للناس، وحياة محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة التفاصيل بجميع دخائلها. سادتي وإخواني، موضوع كلامنا اليوم في أن السيرة المحمدية هي السيرة التامة الكاملة الشاملة لجميع أطوار الحياة، وما من حياة أحد مهما بلغت من صحة التاريخ وثبوت الرواية يصح أن يكون منها للناس أسوة تتبع ومثال يقتدى به إلا إذا كانت متصفة بالكمال. ولا تكون حياة أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثالب إلا إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها ومتجلية لهم دخائلها من كل مناحيها. وحياة محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهده، وقد حفظها التاريخ عنهم لمن بعدهم، وهو في حياته لم يحتجب عن عيون قومه إلا مدة يسيرة ليعد عدته للمستقبل وليهيئ الأسباب لحياته القابلة. إن جميع شؤونه وأطوار حياته من ولادته ورضاعه وطفولته إلى أن صار يافعا وشابا، كل ذلك ظاهر أمره، معلومة تفاصيله. وقد علم التاريخ عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم باشتغاله في التجارة وكيفية زواجه، وعلم الناس سجاياه في صداقته وفي وفائه للناس قبل النبوة، واتصلوا به حين اتخذوه أمينا وأقاموه حكما فيما اختلفوا فيه من نصب الحجر الأسود في موضعه من الكعبة، ثم وقفوا على أمره حين حبب الله إليه الخلوة فاعتزلهم في غار حراء، ثم علموا حاله حين نزل عليه الوحي من رب العالمين، وحين بدأ أمر الإسلام يظهر للوجود فأخذ يدعو الناس إليه ويبلغ ما أنزل إليه. وقد رأى التاريخ كيف خالفوه وعاندوه، وهل غاب عن التاريخ ما لقي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام من جهد وعناء، وما قابله به أهل الطائف حين سار إليهم ينهاهم عن عبادة الأوثان ويأمرهم بعبادة الرحمن؟ وهل نسي التاريخ حين أخبر أهل مكة وهم أقلية قليلة من المسلمين وأكثرية ساحقة من المشركين بخبر العروج به إلى السماء؟ ثم هل خفي عن التاريخ أمر هجرته ومن هاجر ومع من هاجر والغزوات التي غزاها والأسباب الباعث عليها وموقفه من الهدنة إذا هادا وعهوده إذا عهد؟ وما صلح الحديبية بسر والذين طالعوا كتب السيرة النبوية يعلمون ما ذكرنا؟ وما لم نذكر وقد وقفوا على كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأقيال والولاة يدعوهم فيها إلى دين الله دين الإسلام والوئام، وعرفوا جهاده في سبيل الحق وما بذله في تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس إلى أن أكمل الله للإنسانية دينها، وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وتوفاه الله إليه. فهل في شيء من ذلك ما يجهله التاريخ؟ وهل فيما يتعلق بهذا الرسول الأعظم ورسالته ما أسدل عليه ستار من خفاء؟ إن كل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أو يعزى إليه من حق أو باطل وصدق أو كذب وصحيح أو فاسد معلوم بالتفصيل وواضح أمره للناقدين. وقد يخطر ببال سائل أن يسأل، ما بال المحدثين حفظوا موضوعات الأحاديث وضعافها، يعني إلى هذه الدرجة حتى الموضوع محذوف المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام حفظه العلماء، وهل اكتفوا بالصحيح وأهملوا غيره؟ والذي ينعم النظر في ذلك يبدو له من المصلحة ألا يوجه القادحون اللائمة إلى المسلمين بأن هنالك مرويات قضوا عليها وأخبارا نبذوها ليخفوا من أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم ما فيه مغمز، كما يطعن الطاعنون في هذه الأيام على الأخبار المسيحية لأجل ذلك. أما المحدثون الكرام من علماء المسلمين فقد جمعوا كل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا كان أو سقيما، حقا كان حقا أو باطلا، وجعلوا لنقده قواعد وأصلوا لتحقيقه أصولا يرجع إليها في تمييز الصحيح من الفاسد والغث من السمين. وهم قد حفظوا شؤون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأخباره كل حفظوا شؤون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأخباره كلها، ولم يتركوا أمرا من أموره ولا شأنا من شؤونه إلا ذكروه، حتى لقد وصفوه في قيامه وجلوسه ونهوضه من النوم، وهيئته في ضحكه وابتسامه، وعبادته في ليله ونهاره، وكيف كان يفعل إذا اغتسل وإذا أكل، وكيف كان يشرب، وماذا كان يلبس، وكيف يتحدث إلى الناس إذا لقيهم، وما كان يحب من الألوان ومن الطيب، وما هي حليته وشمائله، ووصفوا جسده الطاهر وصفا كاملا كأنك تراه، ووصفوا حياته العائلية من معاشرة الرجل أهله وخليلته، وأتبعوا ذلك بذكر الطهارة من الغسل، فوصفوا ذلك كما وصفوا الوضوء للصلاة. مثال من كتب الشمائل لتفاصيل ما يعرفه التاريخ عن محمد صلى الله عليه وسلم من جليل ودقيق. في عندكم قهوة؟ إذا بتشربون قهوة يكون الله يجزيكم الخير. وأستعرض لكم فهرسة أقدم كتاب في الشمائل للترمذي لتعلموا كيف ضبط المسلمون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحصوا أخباره جليلها ودقيقها، خطيرها وحقيرها، كثيرها وقليلها. باب، شوفوا العناوين التي سيذكرها، كم يعرف الناس والعلماء عن تفاصيل حياة النبوة، بس العناوين. باب ما جاء في حلية النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر شعره، في ترجله، شيبه، خضابه، كحله، لباسه، عيشه، خفه أو عيشه، خفه، ما في إشكال، نعله، خاتمه، صفة سيفه، درعه، مغفره، خوذة، عمامته، إزاره، مشيته، تقنعه، جلسته، فرشه ووسادته، ما جاء في اتكائه، صفة أكله، خبزه، إدامه، وضوءه، ما يقوله قبل الطعام وبعده، قدحه، فاكهته، شرابه، صفة شربه، تعطره وتطيبه، كيف كان كلامه، إنشاده للشعر، مسامرته وقصصه، نومه، عبادته، ضحكه، تبسمه، مزاحه، عبادته بعد طلوع الشمس، تطوعه في بيته، صومه، تلاوة القرآن، بكاؤه وخشوعه، فراشه، تواضعه، أخلاقه، أسماؤه الكريمة، معاشرته، سنه، وفاته، ميراثه، حجامته. العجيب، تعرف العجيب، حتى الذين حاولوا اغتياله دونت أسماؤهم وقصصهم، الذين حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب مطبوع اسمه مناورات الأشقياء في اغتيال خاتم الأنبياء، كل ما يتعلق به. هل تعرفون شخصا دون ما يتعلق به مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مناورات الأشقياء، كل إنسان كيف فكر في اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت العاقبة، ماذا آل أمره بعد ذلك؟ بس نخبرهم أنه أكرمنا الله جل جلاله ببداية قراءة كتاب الترمذي، وصرنا بالنصف تقريبا، أنهينا ثلاثة مجالس وبقي عنا ثلاثة مجالس كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء، بفضل الله نقرأه قراءة رواية مع دراية، فأحرصوا إن شاء الله تعالى أن تكملوا معنا كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء. ذلك مما يتعلق بنفسه الشريفة وشخصه الكريم، وهنالك أحاديث عن كل طور من أطوار حياته وناحية من نواحيها، كل ذلك في وضوح وجلاء، بحيث لم يبق شيء من حياته مخفيا أمره، مكتوما سره، فإذا دخل بيته فهو بين أهله وعياله وأولاده، وإن خرج منه فهو بين أصحابه ورفقائه، وكل ذلك محفوظ مذكور مشهور. كلمات المستشرقين الكبيرين عما يعرفه التاريخ من دخائل محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن أعظم الناس وأجلهم إذا انقلب إلى بيته كان فيه رجلا من الرجال وواحدا كأحد الناس، ولقد صدق فولتير في كلمته المشهورة: إن الرجل لا يكون عظيما في داخل بيته ولا بطلا في أسرته. يعني تجد رئيس في الدولة بيته إنسان عادي، رب أسرة، يمزح معه. يريد أن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه. قالوا هاي كلمة كان خلقه القرآن، قالها ثلاثة: زوجته وخادمه وجاره. أعرف الناس بدخائل المرء، يعني أنت من الذي يشهد لك بالخير؟ قال هاي كان خلقه القرآن، قالتها السيدة عائشة رضي الله عنها زوجها، وهي أعرف الناس بسره، وقالها خادمه أنس بن مالك، وقالها جاره، نسيت الرواية بالضبط. هؤلاء الثلاث الذين شهدوا كان خلقه القرآن. فنحن في البيوت لسنا عظماء، أمام الناس أنا أخرج إلى المنبر لابس عمامة وأصعد المنبر يعني بهذه الأبهة وعيون الناس تنظر إلي، فأبدو عظيما في نفوس الناس، لكن أرني نفسك في بيتك. فالذين شهدوا بأن خلقه القرآن ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم لاطلاعه على دخيلته في مباذله. وهذا الحكم يشذ عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فيقول باسورت سميث: إنما قيل عن العظماء في مباذلهم لا يصح على الأقل في محمد الرسول الإسلام. واستشهد بقول كبن: لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه أو كما امتحن محمد، لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه كما امتحن محمد أصحابه، إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميعا تقدم إلى الذين عرفوه إنسانا المعرفة الكاملة، فطلب من زوجته وغلامه وأخيه وأقرب أصدقائه إليه وأحب خلانه أن يؤمنوا به نبيا مرسلا، فكل منهم صدق دعواه. هاي لفتة جميلة يا أخواننا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاشر. اليوم إذا واحد فينا قرر يصير إنسان مستقيم وملتزم، يبدأ الناس يغمزون به: نسيت حالك؟ نسيت شبابك؟ لكن نحن بنعرفك، أخلي الطبق مستور، الحارة ضيقة، بنعرف بعضنا. النبي عليه السلام لما قال أنا رسول الله زوجته صدقته مباشرة، معروف، أصدقاؤه صدقوه مباشرة، جيرانه صدقوه مباشرة، ما أحد قال له. لذلك من أول الناس إيمانا به؟ زوج. عادة الزوجة تقول لزوجها: والله أنا أعجب كيف يسمع لك الناس. ما في مرة يعني امرأة رجل امرأته خطيب مسجد ومدرس زوجته لا تحترمه، فقال: أخي والله أنا بالمسجد إذا جاءت إلى المسجد ورأت الناس مجتمعين حولي لعلها تجلني، راح أخذها معي على الدرس. حضرت الدرس والناس حوله يستمعون إليه، قلت لك أنت ما تستحي على حالك، كلهم ساكتين غير أنت عم تطحنك. فمن الصعب أحيانا أن يقنع الإنسان الملصقين به لأنهم يعرفون بشريته. سيدة خديجة على أحد الأقوال أول من آمنت به، هذا عكس الموازين يعني العادية. فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته، وإن حليلة المرء زوجته أكثر الناس علما بباطن أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به، فلا يوجد من هو أعرف منها بهناته. الهنات السقطات، من يعرف سقطات المرء؟ زوجته. ونقائصه، أليس أول من آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه الكريمة التي عاشرته 15 عاما واطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به علما ومعرفة؟ فلما ادعى النبوة كانت أول من صدقه في نبوته. تفاصيل أخرى عما يعرفه التاريخ عنه صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه وإن كانت له زوج واحدة بأن تحدث الناس عن جميع ما تراه من حليلها وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له في وقت واحد 9 زوجات. تسع زوجات، قيل من الحكمة، يعني ما الحكمة أن يكون له 9 زوجات؟ أن تنقل كل تفاصيل حياته. يعني أحيانا الأب يكون عنده 5 أولاد، فإذا توفي أبوهم جلس الأولاد يتذاكرون ما يعرفون من حياة أبيهم، فترى الابن الأول يحفظ ما لا يحفظه الثاني، والثاني يحفظ ما لا يحفظه الثالث. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة في كل شيء، كيف نحفظ تفاصيل حياته؟ من الحكمة أن يتزوج 9، فما روته السيدة عائشة غير الذي روته السيدة زينب، غير الذي روته السيدة حفصة. فذكر العلماء حكما للتعدد في حياة النبوة، منها نقل كل تفاصيل حياته حتى يقتدى به صلى الله عليه وسلم. وكانت كل منهن في إذن من الرسول بأن تقول عنه للناس كل ما تراه منه في خلواته. ما في واحدة قال لها رسول الله استري ما رأيت مني، بل كان يقول لهم كل ما ترون مني أعلنوه للملأ. والله صعب هي جدا. وهن في حل من أن يخبرن للناس في وضح النهار كل ما رأينا منه في ظلمة الليل، وأن يتحدثن في الساحات والمجامع بما يشاهدن منه في الحجرات. فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقة ويعتمد عليها إلى هذا الحد، ولا يخاف قالة السوء عنه من أحد، لأنه أبعد الناس عن السوء. هذا ما يتعلق بذات الرسول. وأما ما تحلت به نفسه من دماثة الخلق ورجاحة العقل وحصافة الرأي وكرم النفس وعلو الهمة ورحابة الصدر، فإن كتب الحديث ملأى بتفاصيله، وأحسن كتاب في ذلك كتاب الشفا للقاضي عياض الأندلسي، وقيل عنه لولا الشفا لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال لي يوما وأنا في فرنسا مستشرق اسمه ماسينيون: يكفي لتعرف أوروبا محاسن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفا للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. إنني بوبت في الجزء الثاني من السيرة عند ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. شوف الأمور: خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليته وخاتم النبوة وشعره ومشيته وكلامه وضحكه وتبسمه ولسانه ولباسه وخاتمه، حتى مو بس خاتمه، كم وزن الخاتم، كيف شكل الخاتم، كيف نقش الخاتم، تفاصيل دقيقة، ومغفره ودرعه وطعامه وصفة أكله وسنن طعامه وشارته واللون المحبب إليه واللون الذي كان يرغب عنه وتعطره وحبه للنظافة والطهارة وركوبه. وذكرت في أشغاله ما كان يعمله في نهاره من الصباح إلى المساء. لذلك عندنا كتب شو عنوانها؟ عمل اليوم والليلة، من الصباح إلى الصباح ماذا كان يفعل؟ عمل الليل اليوم والليلة لابن السني، الأذكار للإمام النووي، ثم نومه وتهجده ووظائفه في الصلوات وأسلوب خطبته وأعماله في السفر وأعماله في الجهاد وسنته في عيادة المرضى وتعزيته أهل الميت وسنته في لقاء الناس وعامة أشغاله. وإليكم ما ذكرت عن مجلسه صلى الله عليه وسلم: مجالس الإرشاد، آداب المجلس، أوقات جلوسه مع الناس، مجالسه الخاصة بالناس، طريقة هديه وإرشاده، لقاؤه الناس بالبشاشة والبشر، تأثير صحبته في من يصحبه وأسلوب كلامه معهم، وأنواع خطبه النبوية وأثرها في السامعين. ومن العناوين التي وردت فيما ذكرته عن عبادته: دعاؤه، صلاته، صومه، زكاته وصدقاته، حجه، مداومته، ذكر الله، ذكره الله عز وجل في مواقف القتال، خشيته من الله، بكاؤه، محبته لله، توكله عليه، صبره، شكره لمفيض النعم جل جلاله. ومما جاء في كتاب المذكور عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم: أخلاقه بالتفصيل، مواظبته على العلم، مكارم أخلاقه، حسن معاملته للناس، عدله، جوده وكرمه، إثاره، ضيافته وقراه، كراهته سؤال الناس، إباؤه لأموال الصدقة، قبوله الهدية، ترفعه عن فضل الغير ومنته، تنزهه عن الفظاظة، وموقفه من التقشف وكرهه للهجاء والمدح، والتزامه عدم التكلف في الحياة، وبعده عن التأنق في المشرب والمأكل، المبالغة يعني، اجتنابه الرياء والخيلاء، مساواته، تواضعه، كرهه للمبالغة في التعظيم والإطراء، حياؤه، عمله بيده، عزيمته، شجاعته، صدقه في القول، وفاؤه بالوعد، زهده في الدنيا، قناعته، حلمه، عفوه عن الناس، صفحه عن أعدائه، إحسانه إليهم، معاملته للكافرين والمشركين، معاملته لليهود والنصارى، حبه الفقراء والمساكين، عفوه عن أشد أعدائه، دعاؤه لأعدائه بالخير، شفقته على الصبيان، معاملته للنساء، رحمته بالحيوان، ما فطر عليه من الرحمة والمحبة بوجه عام، لين قلبه ورقته، عيادته للمرضى، سجاحة خلقه ودماثته، محبته لأولاده، معاشرته لأزواجه الطاهرات، هديه في المراسلة، معالجته لأمراض النفس وأمراض البدن صلى الله عليه وسلم. في شفت رأيتم الكثافة في أظن مرة الإمارات عرضوا، ما أدري إذا انتهت الموسوعة، أن يؤلف في هذه التفاصيل، فأعلنوا عن موسوعة من 500 مجلد تخص هذه القضايا، 500 مجلد وزعوها على علماء. أنت تؤلف في صدقه، أنت تؤلف في رحمته، أنت تؤلف في عشرته، أنت تؤلف في شكله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: استقصاء ابن القيم في زاد المعاد كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة وشؤونه اليومية. وقد استقصى الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد كل ما ينبغي معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فاستوعب ذلك أكثر من غيره من المؤلفين. وإليكم فهرس ما ورد فيه عن أحواله الخاصة وشؤونه اليومية: هديه في إرساله الكتب والرسائل، هديه في الأكل، ذكر كيفيته، هديه في النكاح ومعاشرة الأهل، هديه في نومه وانتباهه، هديه في ركوب الدواب، هديه في العبيد والإماء، هديه في بيع والشراء والتعامل مع الناس، هديه عند قضاء الحاجة، هديه في أمور الفطرة، هديه في قص الشارب، هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه، هديه في خطبته، هديه في وضوئه أو وضوئه، هديه في مسح الخفين، هديه في التيمم، هديه في الصلاة، هديه في الجلسة بين السجدتين، هديه في السجود، كيفية توركه في القعدة الأخيرة بعد السجدة، هديه في جلوسه وإشارته بالتشهد، هيئة تسليمه عند الخروج من الصلاة، دعاؤه بعد التسليم، هديه في سجدة السهو، هديه في سنن الرواتب وصلاة التطوع في الحضر والسفر وفي المسجد والبيت، هديه في قيام الليل التهجد، اضطجاعه بعد سنة الفجر، صلاته في الليل ووتره، صلاته جالسا بعد الوتر، قنوت الوتر، هديه في قراءة القرآن، ترتيله، هديه في صلاة الضحى، هديه في سجود الشكر، هديه في سجدة القرآن، هديه في الجمعة، هديه في عبادة الجمعة، هديه في خطبة الجمعة، هديه في العيدين، هديه في صلاة الخوف وصلاة الكسوف، هديه في الاستسقاء، هديه في السفر وتطوع فيه، هديه في الجمع بين الصلاتين، هديه في تلاوة القرآن والاستماع له، هديه في عيادة المرضى، هديه في الجنائز والإسراع بها، هديه في تسجية الميت، هديه في السؤال عن الميت إذا حضرت جنازته، هديه في الصلاة على الجنازة، هديه في الصلاة على جنازة الصغير، هديه في تركه الصلاة على قاتل نفسه والغال، هديه في المشي أمام الجنازة، هديه في الصلاة على الميت الغائب، هديه في قيامه للجنازة إذا مرت به، هديه في التعزية وزيارة القبور، هديه في الإكثار من العبادة في رمضان، هديه في الصوم عند رؤية الهلال والإفطار لرؤية الهلال، هديه في قبول الشهادة لرؤية الهلال، هديه في الإفطار في السفر، الإفطار يوم عرفة، صومه أيام الجمعة والسبت والاثنين، هديه في صوم الوصال، هديه في صوم التطوع وإفطاره وترك قضائه كراهيته تخصيص يوم الجمعة للصوم، هديه في الاعتكاف، هديه في الحج والعمرة اعتماره مرتين في سنة واحدة أداؤه الحج، هديه في تضحية بيده، هديه في تضحية البدنة، هديه في العقيقة، أذانه في أذان المولود، تسميته، ختانه، هديه في تسمية الناس وتكنيتهم. يعني تسمية الناس في السيرة غير النبي عليه الصلاة والسلام 70 اسم، يعني أشخاص لهم أسماء يغير له النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، اسمها عاصية قال أنت جميلة، 70 اسم غير، دونت هذه 70 اسم التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احتياطه في الكلام، تخير الألفاظ، هديه في الذكر والدعاء، هديه في دخول البيت، هديه في لبس الثياب، هديه في الذهاب إلى الخلاء والرجوع منه، هديه في الدعاء عند الوضوء، هديه في ترديد كلمات الأذان، هديه في الدعاء لرؤية الهلال والدعاء قبل الطعام وبعده، وهديه في الطعام وفي اللباس، وألا يدخل أحد على الناس في بيوتهم إلا بعد الاستئذان، هديه في الدعاء في السفر وعند النكاح، هديه في كراهية بعض الكلمات، هديه في الغزو والجهاد، معاملته لأسر الحرب والعبيد، هديه في معاملة الجواسيس إذا أسروا، هديه في عقد الصلح، تأمين المحارب وضرب الجزية، ومعاملته أهل الكتاب والمنافقين. لقد أجملت لكم فيما تقدم ما جاء في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليتبين لكم أنه إذا كانت هذه الأمور الدقيقة قد عني المسلمون بحفظها، فما ظنكم بالأمور الجليلة العظيمة الخطر، وكم بذل رواة الشريعة من عنايتهم في إحصاء أمهات السنن وأصول الرسالة وإحصائها وضبطها مفصلة. ويظهر لكم من ذلك أن جميع وجوه الحياة النبوية ومناحيها وألوانها قد صينت وحفظت من أن تعبث بها أيدي الدهر. إخواني، حسبكم الآن أنكم قد علمتم ما أوردته في أول هذه المحاضرة من وصف السيرة المحمدية بالكمال والتمام والإحاطة، وقد تبين لكم صدق ما ادعيته لها من أنه ما من أحد من الرسل قد حفظت سيرته وأحصيت أخباره وأحواله كما حفظت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحصيت أخباره وأحواله. يعني هو الآن يقول أنه هذه الجزئيات البسيطة ألف فيها التفاصيل، فكيف بالأمور العظيمة؟ سياسة النبي عليه الصلاة والسلام كم كتب فيها؟ الشيخ الكتاني له كتاب، هذا كتاب بديع، اسمه التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية. هذول اللي بيتكلموا عن فصل الدين عن الدولة وما شابه ذلك، التراتيب الإدارية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألفت كتب في دولته، في سياسته، في دار الدولة سياسة، التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية. فإذا كانت هذه الجزئيات ألف فيها، فكيف بالكليات؟ نعم. إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يذكروا عنه كل ما يعرفونه بلا تحفظ. إن الوقت ضيق، والذي أريد أن أفضي إليه به إليكم متنوع ومترامي الأطراف وكثير المناحي، فأنا أجمل لكم في القول ما استطعت، وأرجو منكم أن تستمعوا له. إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه ولمن يحضر مجلسه أن يبلغ عنه لمن غاب عنها، وهذا الإذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله وعياله، أو ما يصدر عنه في حلقته مع أصحابه، أو ما يقفون عليه من أعماله وأقواله عند تعبده في مسجده، أو قيامه على منبره خطيبا، أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه وهو يسوي صفوف المجاهدين في سبيل الله، أو إذا خلى إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه. فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جميعا بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل، ثم إنه كان تجاه مسجده صفة يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم تكن لهم بيوت يأوون إليها، فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بنيان المدينة، يحتطبون من أشجار الصحراء والجبل، ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جميعا بثمنه. ولم يكن لسائرهم عمل غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم مجالسه، ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل، ثم يرونه للناس بعناية وأمانة. وقد بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء 70 رجلا، كان منهم أبو هريرة الذي لم يكن صحابي أكثر منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 70 كانوا كأنهم جواسيس الحكومة وعيونها في نشاطهم، جواسيس الحكومة وعيونها في نشاطهم وإخلاصهم لما يسرهم الله له من حفظ كل ما يستطيعون حفظه مما يدخل في موضوع الحديث النبوي، ولا يفترون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار. وقد استمر الحال بهم على ذلك يوميا مدة 10 سنوات متوالية، وإذا ارتحل عن المدينة في غزو أو حج كانوا معه، وكذلك غيرهم من الصحابة، حتى لم تخفى عنهم خافية من أمره، ولم يغب عنهم معنى من معاني رسالته. ولما كان فتح مكة كان معه من أصحابه 10,000، ولما سار إلى تبوك كان في معسكره 30,000، ولما حج حجة الوداع حج معه في تلك السنة 100,000 مسلم ينطبق عليهم عنوان الصحابة، وما منهم إلا يحرص على الوقوف على شيء من هداية نبيه صلى الله عليه وسلم أو أي أمر من أموره فيتحدث عنه، بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه أو يرون من تصرفاته. فما ظنكم به بعد ذلك؟ هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها؟ هذا من جهة أصحابه. وأما أعداؤه فإنهم أفرغوا جهدهم واستنفذوا سعيهم ليقفوا على دخلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونها عنه، فلم يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية ضعف ولا ما يندد به. وأقصى ما استطاع أعداؤه في كل زمان ومكان أن يقول عنه إنه سل سيفه للقتال، وأنه كان كثير الأزواج. وقد تبين لكم مما سلف أن حياته الطاهرة التي فصلنا حقيقتها تفصيلا وأحطنا بجوانبها علما هي حياة العصمة من كل نقص، البريئة من كل عيب، فإن هذا من حياة لا نعلم عنها شيئا ولا تزال نواحيها ووجوهها سرا في ضمير الزمان. يعني أعداء المسلمين كل هالتفاصيل التي مرت يتكلمون متى سل سيفه وأنه يكثر من الأزواج، فقط هذين الأمرين. في كتاب جميل للشيخ شوقي أبو خليل الإسلام في قفص الاتهام فصل في هذه الأمور. كان الرسول صلى الله عليه وسلم معروف الدخائل لأعدائه أيضا، فلم ينقل عنه إلا خيرا. إخواني، أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر آخر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقضي حياته كلها بين أحبابه وأصحابه، بل قضى 40 سنة من عمره في مكة قبل أن يبعث، فكان بين أهلها مشركي قريش، وكان يتعاطى فيهم التجارة وعملهم في أمور الحياة ليل نهار، وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء، ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها، وهي عيشة طويل طريقها كثيرة منعطفاتها وعرة مسالكها تعترضها وهدات مما قد يصدر عن المرء من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف عهد وأكل مال بالباطل وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل وبخس الحقوق وإخلاف الوعد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة وخلص منها سالما نقيا لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس حتى لقد دعوه الأمين. وإن قريشا بعد بعثته وادعائه النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظيم ثقتهم به. ولقد علمتم أنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة خلف فيها عليا ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها، فقريش خالفوه أشد الخلاف في دعوته، لم يتركوا سبيلا إلى ذلك إلا سلكوه، قطعوه وعندوه وصدوا عن سبيله وألقوا عليه سلوى الجزور وهو يصلي، ورموه بالحجارة وأرادوا قتله وكادوا له كيدهم، وسموه ساحرا ودعوه شاعرا وفندوا أراءه وسخفوا حلمه، لكن لم يجرؤ أحد منهم أن يقول شيئا في أخلاقه ولا أن يرميه بالخيانة أو ينسب إليه الكذب في قوله أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمة أو نقض العهد. وإن من ادعى النبوة وقال إن الله يوحي إليه فكأنه ادعى العصمة والبراءة من جميع المفاسد ومساوئ الأعمال. ألم يكن يكفي قريش في ردهم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكروا أمورا عمل فيها الرسول بغير الحق، وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم وعده أو خانهم في أموالهم أو كذبهم في شيء مما قاله لهم؟ إن قريشا أنفقوا أموالهم وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول وضحوا بفلذات أكبادهم في قتاله حتى قتل منهم وجرح كثيرون، لكنهم لم يستطيعوا أن يدنسوا ذيله الطاهر ولا أن يصموه بشيء في عظيم أخلاقه. وكانت أحوال الرسول وشؤونه وهديه ظاهرة لجميع الناس معلومة لهم، استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه ولم يخف عليهم شيء من أمره. كان عظماء قريش مجتمعين ذات يوم في ناديهم فجرى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم النضر بن الحارث، وكان رجلا داهية محنكا عالما بالأخبار، قال لهم يا معشر قريش لقد أعياكم أمر محمد وعجزتم أن تدبروا فيه رأيا لما أصابكم به، إن محمدا قد نشأ فيكم حتى بلغ مبلغ الرجال وكان أحب الناس إليكم وأصدقهم فيكم واتخذتموه أمينا، فلما وخطه الشيب وعرض عليكم هذا الأمر قلتم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون، تالله لقد سمعت كلامه فليس فيه شيء مما ذكرتم. وأبو جهل كان أشد الناس عداوة للرسول، قال له ذات يوم يا محمد إني لا أقول إنك كاذب لكني أشحد الذي جئت به وما تدعو إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الأنعام. ولما تلقى الرسول أمر ربه بأن يدعو ذوي قربه إلى الإسلام وينذر عشيرته الأقربين صعد الجبل ونادى يا معشر قريش، فلما اجتمعوا قال هل كنتم مصدقية إن قلت إن جيشا قد بلغ سفح هذا الجبل؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. رأيتم شايفين سرعة البديهة؟ يعني هو إنه إذا أخبرتكم شيء تصدقون نصدق، يعني مسك من إذن التي بلسانك أدنتك. مقدمات وأوصل بها إلى حسن النتيجة. صحيح البخاري سورة تبت. شهادة أبي سفيان قبل إسلامه، يعني لأبي سفيان، للنبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الدعوة إلى هرقل عظيم الروم دعا هرقل أبا سفيان ليسأله عن هذه الدعوة وصاحبه. وأنتم تعلمون أن أبا سفيان كان يومئذ على العداوة للإسلام ورسوله مدة 6 سنوات متوالية انقضت بحشد المقاتلة واستنفار المشركين لحرب المسلمين. انظروا إلى هذا الموقف، يدعى فيه عدو ليسأل عن عدوه اللدود الذي كان يتمنى لو استطاع أن يقتله ويمحو اسمه ويخفض من شأنه، ثم يدعى إلى مجلس رجل عظيم صاحب سلطان ليشهد عنده في عدوه، فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال أبو سفيان لا. هل كان من أبائه من ملك؟ قال أبو سفيان لا. فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان بل يزيدون. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال أبو سفيان لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان لا. هل يغدر؟ قال أبو سفيان لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. هاي اللي من رأى قالوا أبو سفيان، يعني اللي هو يريد أن يغمز بالنبي عليه السلام ما انصبطت معه ولا واحدة، فقال هل يغدر؟ قال لا، بس نحن بيننا وبينه يعني نشوف شو يعمل، بجوز يعني يغدر. يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فهل تجدون شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ إن الموقف حرج. والسائل ملك ذو شوكة وقوة، هرقل يعني، يسأل رجلا ملأ الضغن صدره عن أمر الرسول فلا يقول فيه الصدق والحق، فهل تجدون رسولا كاملا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة؟ إن تاريخ الرسل أعجز من أن يأتي بمثلها عن غيره. رجاحة عقول العرب تجعلهم لا ينخدعون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وهم على بينة. سادتي أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر آخر جدير بأن تهتموا له وتعنوا به، ذلك أن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا من صيادي الشواطئ، ولا من الذين استعبدهم فرعون مصر، بل كان الذين آمنوا بمحمد أولا رجالا من أمة عريقة في الحرية ذات عقول ناضجة وفطنة، ولهم حماسة وحمية لم تلن قناتهم لحكومة قاهرة ولا ذللت أنفتهم دولة قوية منذ فجر التاريخ، وكانت لهم تجارة واسعة النطاق تصدر فيها وترد سلعهم وأمتعتهم بين بلاد وبلاد، وكانت مملكة فارس وبلاد الشام ومصر وآسيا الصغرى مضربهم وموارد تجاراتهم، ولاحتكاكهم بالأمم المتمدنة ولقائهم الرجال من مختلف الأمم تفتقت آراؤهم واتسعت عقولهم وازدادت تجاربهم. يدل على ذلك ما أثر عنهم من الأحكام وما وصل إلينا من صفحات التاريخ من الأخبار، وكان من هؤلاء من قاد الجيوش وانتصر بها، فعد من أعظم القادة الفاتحين، وكان منهم من ساس البلاد وحكم الناس فأحسن الإحسان كله في سياسته وحكمه، حتى عد من أعدل الولاة وأحكم الحكام سياسة وتدبيرا. وهل يسوغ في العقل أن من أوتي مثل هذا العقل الراجح والمواهب العظيمة والرأي الحصيف يخفى عليه شيء من أمر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينخدع به؟ هؤلاء الرجال هم الذين نقلوا عنه ما شهدوه بأنفسهم وسمعوه بآذانهم، وكانوا يرون الاقتداء به سعادة لهم والاهتداء بهديه شرفا لهم في الدنيا وذخرا لهم في الآخرة، فاقتفوا آثاره وسلكوا سبيله واستنوا بسنته، وهذا دليل واضح على أنه الرسول الكامل وأنه على الحق، ومما لا يرده ولا يجادل في أمره إلا مكابر. إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحاول أن يخفي عن الناس أمرا من أموره ولا أن يكتمهم حالة من حالاته، لذلك عرفوه كما كان في الواقع، وهو الآن في أذهانهم في أذهان عارفيه كما كان في أعين مشاهديه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد عاشرته زوجة مدة 9 سنين: لا تصدق من يزعم أن محمدا رسول الله قد كتم مما أوحي إليه فلم يبده للناس، إذ يقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن من طباع الناس ولا سيما من يقوم لهم بالإصلاح والهداية والتهذيب أنهم لا يحبون أن يظهر للناس من نفوسهم ما يؤاخذون به أو يعاب عليهم. وفي القرآن الحكيم عدة آيات نبه الله فيها رسوله على بعض خطأه، فكان الرسول يتلو هذه الآيات كلها على الناس ويدعوهم إلى حفظها وإلى تلاوتها في الصلاة والمساجد، ولا تزال هذه الآيات كأخواتها تتلى بألسنة أتباع محمد صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيثما يبلغ انتشار الدين المحمدي ويدين به كثير أو قليل من الناس تتلى هذه الآيات، ولولا أن هذه الأمور ذكرت في القرآن لما انتشر العلم بها هذا الانتشار. وهكذا السيرة الطاهرة والحياة الكاملة التي تتضح للجميع بمثل وضح النهار أو أشد، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هناك آيات فيها عتاب تلاها على الصحابة، والسيدة عائشة في قضية زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتزوجها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هاي التفاصيل التي فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآيات. فسيدة عائشة تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات. حتى بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل شيء خلص هو مأمور بأن يظهر هذا كله ولو كان فيه عتاب عليه عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا القصة التي ذكرها، تعرفون قصة، من يعرف قصة زواجه من زينب؟ من يعرفها؟ من يعرفها؟ تستطيع أن تشرحها لنا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب كانت تقربه، تمام؟ فسيدنا زيد تزوج السيدة زينب وهي لم تكن تحبه، وكانت تفخر عليه بنسبها، وكان هو يعني من العبيد يعني. فكان زيد يعاني من شدتها معه أنها دائما تفخر عليه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلقها، فالنبي في كل مرة عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك، ما يرضى أن يطلقها. اليوم يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني تزوجها، وكانت هي يعني زيد هو الابن المتبنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وعند العرب الذي يتزوج حليلة ابنه المتبنى، وهو ابن المتبنى، وهذه زينب زوجة ابنه المتبنى، كالذي يتزوج حليلة ابنه النسبي. يعني فضيحة أنت في حدا بيتزوج مرت ابنه النسبي كذلك مرت ابنه المتبنى. قال وأعظم أنواع النهي عن المنكر أن تضحي فيه بنفسك لا بقولك. فأمر الله، أخبر الله النبي عليه الصلاة والسلام بأن العلاقة ستسوء بين زينب وبين زيد، ستسوء جداً، وسوف يطلقها وأنت ستتزوج زوجة ابنك. والله صعب جدا في مجتمع يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له كل مرة أمسك عليك زوجك. ساءت العلاقة بينهما وطلقها سيدنا زيد وتزوجها رسول الله. قالوا كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يصدر حكم بأن زوجة الابن المتبنى يجوز الزواج بها، وهيك بالإسلام زوجة الابن المتبنى يجوز الزواج بها، لكن لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر، بل هو فعله بنفسه فتزوجها صلى الله عليه وسلم بالفعل. ثم نزلت هذه الآيات التي فيها عتاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شو أخفى في نفسه؟ هذا القول ليس دقيقا. قال أخفى في نفسه، أخفى في نفسه أن الله قال له سوف يطلقها زيد وسوف تتزوجها أنت. أما الجواب الذي ذكرته أنه كان يحبها، هذا لا يليق بالنبي عليه السلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها زيد سيطلقها وسيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والذي أبداه الله ما هو؟ زواجه من السيدة زينب. هذه الفترة التي مو ما كتم يا أخي، الآن الفترة النبي عليه السلام جاءه وحي أن زيد سوف يطلق زوجته وأنت ستتزوجها، بمجرد أن علم أظهر لهذا أو كتمه هذه الفترة؟ ما قلنا كتم الوحي، هو هذه الفترة مثلا فترة استياء العلاقة بين زيد وزوجته كانت مثلا شهرا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن النتيجة النهائية أنها ستطلق وسيتزوجها، هذه الفترة النبي عليه الصلاة والسلام ما أظهرها لأنه مأمور بالكتمان في هذه اللحظة صلى الله عليه وسلم. لو كتم الرسول شيئا لكتم ما في القرآن من مؤاخذته. السيدة زينب بن جحش ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، كان العرب في الجاهلية ينكرون نكاح الرجل مطلقة متبناه، وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب التي كانت من قبل زوجا لمتبناه زيد بعد أن طلقها، فوردت هذه القصة في القرآن ببيان صريح. وإن أم المؤمنين عائشة تقول: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، أي قصة طلاق زيد لزوجه زينب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكي لا يسيء فهمها الجهلاء وضعاف العقول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أليس هذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم من أمره شيئا ولا خفي على الناس شيء من سيرته؟ كلمات كبار المستشرقين في المقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم والذين قبله. وجدير بالذكر شهادة الفاضل الإنجليزي باسورث سميث، إذ يقول: ترى الشمس ها هنا بارزة بيضاء تنير أشعتها كل شيء وتصل إلى كل شيء، لا شك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئا ولا نتبين حقيقتها أبدا، أو تبقى منها أمور مجهولة، بيد أن التاريخ الخارجي لمحمد صلى الله عليه وسلم نعلم جميع تفاصيله من نشأته إلى شبابه وعلاقته بالناس وروابطه وعاداته، ونعلم أول تفكيره وتطوره وارتقائه التدريجي ثم نزول الوحي العظيم عليه نوبة بعد نوبة، ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته. وإن عندنا كتابه القرآن لا مثيل له في حقيقته وفي كونه محفوظا مصونا وفي عدم التزام الترتيب في معانيه، وإنه لم يستطع أحد أن يشك في قيامه على أساس الصدق شكا يعتد به، فهو عندنا ممثل لروح عصره ومرآة لبيئته، فهو لذلك بريء من كل تصنع أو تكلف. وإنه بعدم التزام الترتيب فيه وفي تحدثه عن الشيء وضده معتب لنا، غير أنه عامر بالأفكار العظيمة، فترى منه نفسا ملأى بتلك الروحانية مرتبطة بها مقصورة عليها، ثملة بأمر الله مع الضعف الإنسان الذي لم يدعي أنه بريء منه. بل أكبر دليل على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعي قط أنه بريء من ذلك، ويقول جيبا: لم ينجح في الامتحان العسير رسول من الرسل الأولين من بداية أمره كما نجح محمد صلى الله عليه وسلم حين عرض نفسه بادئ ذي بدء بصفته رسولا يوحى إليه على الذين عرفوا ضعفه البشري وعرفوه أكثر مما يعرفه غيرهم، فعرض رسالته على زوجه وعبده العنيد وابن عمه وصديقه القديم الذي لم يتحول عنه ولم يخذله، وهؤلاء هم الذين سبقوا الناس إلى الإيمان بنبوته. إن نصيب الأنبياء انقلب في حق محمد وتغير عما كان عليه في من مضى من الرسل، فلم يكن محمد غير محبوب إلا من الذين لم يعرفوه. فهذه الشهادات على أن من كان أعرف الناس برسول الله وأقربهم إليه كان أشدهم إيمانا برسالته. وأما الرسل الآخرون فكان الأجانب والغرباء الذين لم يعرفوهم إلا قليلا هم الذين سبقوا إلى الإيمان بهم وتأخروا عن الإيمان بهم، وتلكأ ذووهم وأهل بيوتهم والذين كانوا أكثر معرفة بهم. وهكذا كان المؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أعرف الناس بحقيقته وأكثرهم اطلاعا على أخلاقه وسننه وهديه، وقد بلي كل منهم في هذا في سبيل هذا الإيمان بلاء عظيما، وامتحن امتحانا شديدا، حتى أن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قضت معه 3 سنوات محصورة في شعب أبي طالب تقاسي معه الجوع والظمأ والفاقة المنهكة، وأبو بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ضاقت به أرض مكة فخرج معه مرتديا ظلام الليل خائفا يترقب، والعدو في أثرهما يتعقب مواطئ أقدامهما، فقام أبو بكر بحق الصحبة وكان الوفي بعهد الصداقة. أما علي فبات على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان المشركون قد بيتوا الفتك به، وعبده زيد حل من النبي الكريم محل الولد بعطفه عليه ورأفته به، فلما جاء أبوه الذي ولد من صلبه يطلب رد ابنه عليه خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يصحب أباه أو يبقى تحت جناحين من عطف الرسول ورأفته، فاختار صحبة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع مع أبيه إلى قبيلته. يقول هيجنس في كتابه الاعتذار عن محمد والقرآن: إن أتباع عيسى عليه السلام ينبغي لهم أن يجعلوا على ذكر منهم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أحدثت في نفوس أصحابه من الحمية ما لم يحدث مثله في الأتباع الأولين لعيسى عليه السلام، ومن بحث عن مثل ذلك لا يرجع إلا خائبا، فقد هرب الحواريون وانفضوا عن عيسى حين ذهب به أعداؤه ليصلبوه. سيدنا عيسى لما هذول أقرب الناس منه لما أرادوا صلبه الحواريون هربوا وتركوه، فخذله أصحابه وصحوا من سكرتهم الدينية وأسلموا نبيهم لأعدائه يسقونه كأس الموت. أما أصحاب محمد فالتفوا حول نبيهم المبغي عليه ودافعوا عنه مخاطرين بأنفسهم إلى أن تغلب بهم على أعدائه. وحين كر مشركو قريش يوم أحد على المسلمين فاختلت صفوفهم وتفرق جمعهم، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم: من يفديني؟ فخرج من الأنصار سبعة، دافع كل واحد منهم عن الرسول وما زال يقاتل دونه حتى قتل. وقد قتل لامرأة من الأنصار في هذه الحرب 3 رجال من بيتها، أبوها وأخوها وزوجها، وتتابع إليها نعي الثلاثة واحدا بعد واحد. فكانت تسأل أولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هو، فيقولون لها إنه سالم. ثم لما رأت وجهه صلى الله عليه وسلم سري عنها ولم تتمالك أن صاحت قائلة: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، إن الذين دافعوا عنه وقتلوا دونه وفدوه بأنفسهم قد عرفوه حق المعرفة وعلموا سنته وهديه وخلقه، ولولا أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة كاملة ونفسه كانت أحب النفوس إليهم وأعظمها في أعين أصحابه وأحبابه لما فدوه بأنفسهم. ومن أجل ذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأصحابه، ومحبته ذريعة لمحبة الله. فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع الرسول في أخلاقه وأعماله والاقتداء بسنته وهديه من علامات حبهم لله. ومن السهل أن يبذل الإنسان نفسه حمية لدينه لأمر يعرض له فجأة، ولكن من العسير أن يقتدي المرء مدة حياته كلها في جميع أطوارها وشعبها ومناحيها بهدي شخص وسننه اقتداء كاملا لا يحيد عنه ولا يعدل إلى شيء غيره. أما أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اتبعوه في جميع أخلاقهم وأعمالهم وسائر نواحي حياتهم وطرقها، واقتفوا أثره وامتحنوا في ذلك امتحانا شديدا وأبلوا فيه بلاء عظيما، ثم خرجوا من هذا الامتحان فائزين. وإن الولع الشديد بالرسول والمحبة الصادقة له قد حمل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ثم المحدثين ومؤلفي السير والمؤرخين على أن يعنوا عناية كبرى بجمع كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من قول وعمل وأمر ونهي وحديث وخلق، وأن يبلغوا ذلك للذين يأتون بعدهم، فأحسنوا كل الإحسان ووفوا هذه المهمة حقها ليعمل بهذه الهداية كل مسلم ما استطاع. ولولا أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كاملة وعظيمة في عيون أصحابه لما اعتبروا اتباعه شرفا لهم وكمالا، ولما عدوا الاقتداء به ملاك السعادة وأصل الهناء وقوام الخير. فالإسلام قرر أن حياة محمد هي المثل الكامل أو المثل الكامل لجميع المسلمين، وينبغي بيان جميع نواحيها وشعبها ووجوهها للناس كافة، وقد حقق المسلمون ذلك وحرصوا على تعرف ذلك وبيانه، فلم تخف منهم خافية ولم تفقد ولا حلقة واحدة من سلسلة الحياة النبوية المباركة. فجميع أحواله وشؤونه مسطورة في كتب التاريخ، ومن ذلك يستدل على أنها كانت حياة كاملة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت واضحة ناصعة معلومة من كل وجوهها ونواحيها، جامعة لجميع المحامد، شاملة لأكرم الأخلاق وأحسن التعاليم. سنن الأمم السالفة في الأخلاق بادت ولم يبق إلا سنن الإسلام. لقد كانت لبلاد بابل والهند والصين ولمصر والشام واليونان والرومان حضارات زاهرة ومدنيات عظيمة وثقافات عالية، وقد كانت لأهالي تلك البلاد سنن في الأخلاق اتخذوا منها أصولا وضوابط للثقافة وأدابا للمعاشرة في النهوض والقعود والكلام والطعام والشراب، واختاروا مناهج خاصة بمعيشتهم ووضعوا آدابا لهم في الزي والشارة وأوضاعا في الملابس، وكان لهم هدي في نومهم ويقظتهم وحدود في لقاء الناس والتعامل معهم، وسنوا لأنفسهم سننا في الزواج ورسموا رسوما للتهنئة والتعزية وتكفين الموتى ودفنهم، ولم يتركوا حالا من أحوال الإنسان من عيادة المريض ومصافحة الإخوان ولقاء الخلان والاستحمام إلا اتخذوا لها السنن والرسوم والآداب، فنشأت من ذلك أصول وقواعد لمدنيتهم وثقافتهم. وبديهي أن هذه السنن والآداب لم تتم لهم إلا في قرون متطاولة، ثم درست آثارها ومحيت رسومها وطمست معالمها، فكان قيامها واكتمالها في زمان طويل وزوالها في مدة قليلة. أما مدنية الإسلام وثقافته فإن قيامهما واكتمالهما وظهور بهائهما وبقائهما في سنوات قليلة، ولا تزال مدنية الإسلام وثقافته مستمرة ومعمولا بها في البلاد في الدنيا منذ 14 قرنا بين أمم شتى وأقوام مختلفة، يستوي في ذلك العربي والهندي والشرقي والغربي، لأن المسلمين اقتبسوا ذلك من مشكات نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتأسوا فيه بحياته الكريمة، فاستنارت بهذا النور حياة الصحابة، وانعكست أضواؤها على حياة التابعين ومن جاء بعدهم، فنشأت عن ذلك بيئة صالحة زكية، وكان منها للعالم الإسلامي كله أسوة حسنة في رسومه الفاشية وآدابه القويمة. ويمكننا أن نقول بعبارة أخرى إن الحياة المحمدية كانت مركز الدائرة، فجاء الصحابة فخطوا حول نقطة المركز خطوطا تمت بها تلك الدائرة، والتف المسلمون بعد ذلك من حولها. وإذا كانت المدنية الإسلامية لم تبق اليوم في مثل كمالها الأول وجمالها لم تبق اليوم في مثل كمالها الأول وجمالها الأسنى، فإن آثارها لا تبرح باقية تلمع، والمسلمون يقتفون تلك الآثار إلى يومنا هذا. وقد علمنا أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في بادئ الأمر قدوة لجميع الصحابة في حياتهم، فكانوا يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم كان لسائر المسلمين أسوة حسنة بها يتخذونها مثالا كاملا، ولا تنفك صورتها معروفة لديهم باقية فيهم. ولو أن قبيلة من وثنيي الهند أو إفريقيا تنصرت ودخلت في دين المسيح عليه السلام، فإنها تأخذ مسيحيتها من الأناجيل، أما مدنيتها ومنهاج حياتها في مظاهرها وأوضاعها فإن تلك القبيلة تأخذه عن مدنية أوروبا وثقافتها ومنهاج حياتها، وليس ذلك من المسيحية في شيء. أما الإسلام فإذا دخل في هدايته قوم جدد لم يكونوا مسلمين من قبل، فإنهم كما يقتبسون دينهم مما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من هديه ومن سنته أيضا يتعلمون آداب المعاشرة ومنهاج الحياة الاجتماعية وطرق المعيشة. وإن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من أدب وخلق ومعاشرة هي التي تؤثر في أخلاق المسلمين، فتصاغ في هذه البوتقة حتى تسبك بها في أزكى قالب. وقد قال يهودي مرة لأحد الصحابة وهو يعرض بالإسلام: إن رسولكم يعلمكم كل شيء حتى بعض الأمور الحقيرة. فأجابه الصحابي وهو مغتبط: نعم، إن رسولنا يعلمنا كل شيء حتى آداب الخروج إلى الخلاء. وكذلك نحن لا نزال نقدم للناس تلك السيرة الكاملة التي هي لنا سراج وهاج في جميع شؤون الحياة البشرية، فكأن السيرة المحمدية مرآة صافية للدنيا كلها، يرى فيها كل إنسان صورته وروحه، ظاهره وباطنه، قوله وعلمه، خلقه وأدبه، هديه وسنته، وفي استطاعته أن يصلح أخلاقه ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية. المسلمون لا يحتاجون من خارج دينهم إلى أصول وضوابط، لأجل ذلك لا ترى أمة مسلمة تبحث في خارج دينها وبمنأى عن سيرة نبيها عن أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها هل أنا إذا بدي أشرحها ما قال تقوم اعوجاجها وتثقف من آدها الذي يند عنها يبتعد عنها، تمام؟ يعني تقوم من يند عنها، من آدها ابتعد عنها، وتصلح زيغها لأنها في غنى عما هو أجنبي عنها، وعندها في هدي سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم الميزان القويم والقسطاس المستقيم الذي تتبين به ما في العالم من خير وشر، وتميز به الحق من الباطل. يعني أحيانا كلمة فعلا بتكركبك. مرة حضر عند الشيخ صادق حبنك الميداني، حضر عند خطيب يخطب في المسجد، فقال الخطيب على المنبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبس خلص قال له شيخ: شو يعني حمار النعمة؟ شو يعني حمير النعمة؟ قال له: أنا ما قلت هذا. قال: أنت قلت حمر، هذا جمع حمار، النعم جمع نعمة، شو حمير النعمة؟ هي خير لك من حمر بسكون الميم النعم، هو قرأها حمر النعم يعني حمير النعمة. فكلمة أحيانا تغير المعنى وتقلبه. وفي الحق إن العالم كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته أو تتخذ من حياته الأسوة العظمى، وليس في الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كما يعرف تفاصيل حياة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم، ففيها الأسوة الطاهرة وهي الحياة المثالية للناس جميعا صلى الله عليه وسلم. المحاضرة الخامسة: السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة.